هناك رسائل جوال فيها مثلا من فضلك لا تهجرني، لو صفحة اقرأني غدا تحتاجني، المرسل القرآن الكريم، يرجى إعادة شحن القلب ب 100 استغفار و 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تربح كرت ب 2000 حسنة والله يضاعف لمن يشاء. والله هذه العبارات لا أحبها ولا أحبذها، ولا يقال إنها لغة العصر، لكن لا شك أن الله تبارك وتعالى قال تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فلغة القرآن هي التي ينبغي أن تسود، أما لغة السوق والسوقة ونحو ذلك فلا ينبغي أن تكون مما يتواصى به الإخوة والأخوات فيما بينهم. لكن لا مانع مثلا بدل ما تقول من فضلك لا تهجرني، لو صفحة قرأني غدا تحتاجني، ثم تقول مثلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قل احذر أخي هجران القرآن الكريم فإنك ستحتاج إليه غدا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحد مصدق، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، فاقدمه سورة البقرة وآل عمران حاجان عن صاحبهما، أو اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه عبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أولى من مثل هذه الأمور. ثم إن مسألة اشحن القلب بميت استغفار، سبحان الله، يعني ما هذه الألفاظ؟ وعندنا ألفاظ مثلا صقل القلب، غسل القلب أو نحو ذلك. فالحاصل أنا لا أحب ولا أحبذ ولا أرى أن تحشر هذه الألفاظ وتلصق بالشرع حتى وإن جاءت على هوى البعض، لأن لغة القرآن لغة السنة يجب أو على الأقل ينبغي أن تسود. بارك الله فيكم.